غضب السابق بل كان غضبه عاديا، فإن يقع عليها طاقتان إذا كانت حاملة أو في الطفل لم تجامعها فيه طاقتان ويبقى لك واحدة، وإذا كنت جامعتها بعد هذا فإن الجماع في معنى الرجعة، فتكون في حبالك وفي عصبتك ويبقى لك واحدة ولك الرجوع إليها ومباشرتها، وإن أشدت شاهدين على الرجعة علاوة على الجماع فهذا حسن، لأن يعني بعض أهل العلم يرى أن الجماع لا يكفي في الرجعة، وبعضهم يراه لا بد من النية مع بنية الرجعة، فإذا أشدت شاهدين أنك راجعتها فمدة قريبة، الشهر بعد جماعك لها وبعد الطاقتين الشهر قريب، ليس في الغالب حصول خروج من العدة بل تحتاج إلى أكثر من ذلك في مرور ثلاث حيض عليها بعد الطاقة الثانية. فالحاصل أن لك أن رجعتها حصلت بجماع ولها وقعت لها طلقة ولك العود إليها واتصال بها لأنها زوجته، لكن إن شهدت شاهدين عدلين على أنك راجعتها حصل على اتباع السنة فهذا أولى وأفضل، لأن الله أمر بها سبحانه وتعالى في قوله واشدوا لو عاد منكم واقيموا شهادة لله، هذا له في الآية الكريمة تعم شهادة الطلاق وشهادة الرجعة مع مراعاة ما تقدم في شأن الطلاق من هذا الغضب العادي أو الغضب الشديد الذي أفقدك شعورك أو قارب ذلك، ومع مراعاة أيضا كونها في روح جامعة تهفية أو في حيض أو في نفاس. أما إذا كانت في حالة من هذه الأحوال الثلاث في حيض أو في نفاس أو في روح جامعة تهفية وليست حاملة فإن الطلاق لا يقع علاوة على ما حصل منك من الشدة شدة الغضب. نعم حفظكم الله وأثابكم. مستمعينا الكرام، كانت رسالة الأخ صلاح خيري حسن آخر رسائلنا في حلقة اليوم. لم يبقى إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب جزاه الله خيرا عن أسئلة الإخوة أحمد صالح العلي من القصيم ومحسن صابر عبد اللطيف مصري يعمل بالطائف وعين عين حاء اليماني والمستمع ألف ألف ألف والمستمع صلاح خيري حسن من جمهورية مصر العربية يعمل بالرياض. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، لكم جزيل شكرنا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.